بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تدارسنا في الأسبوع الماضي في كتاب النكاح ما يتعلق بمسألة المحرمات من النساء، وتدارسنا أن المحرمات على كم قسم؟ محرمات من النساء كم قسم؟ كم قسم؟ 2، 3، 2، وهما تداخلت عليك، نعم، هذا القسم. بعدين التحريم المؤبد يكون على تحريم النسب والمصاهرة، طيب، نعم، والتحريم الذي هو مؤقت أيضا ذكرنا. ثم تدارسنا ما يتعلق بحقوق أو الشروط، وجوب الوفاء بالشروط في عقد النكاح، لكن أي شروط التي يجب الوفاء بها؟ أي شروط التي يجب الوفاء بها؟ كلكم تزوجتوا، ما حد شرط ولا شرط؟ ولا شرطوا عليكم شرط؟ ما قالت لك تشتري لي سيارة ولا عمارة؟ ما في؟ ماشي؟ اشتري لي كتاب، طيب، ما؟ طيب، ها؟ وسال ما لم تخالف الشرع ولا تخالف مقصود النكاح، لا تخالف مقصود النكاح، طيب، هذا أهم شيء. وأيضا تدارسنا نوعين من أنواع النكاح المحرم، وهو نكاح الشغار ونكاح ماذا؟ المتع. نكاح الشغار هو نكاح الشغار حميدة، كيف تبادل؟ كيف تبادل؟ أيوة، يقول له زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولا مهر بيننا، ما في صداق، ما في، هذا يسمى شغار. والمتعة، ها هذا يعني النكاح المحدد بمدة معينة متفق عليها متراضع بين الزوجين، هذا نكاح متعة وهو حرام باتفاق العلماء. طيب، نأخذ الأحاديث الجديدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي الثيب، هي الثيب من لا زوج لها وليست ببكر، إما أن تكون مطلقة وإما أن يكون زوجها متوفى عنها. تستأمر يعني يطلب منها الأمر، تصرح بالطلب. وأما البكر فإذنها سكوتها، هذا الحديث فيه فوائد مهمة. الفائدة الأولى النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وكذلك النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها. المسألة الثانية أنه لا يكفي في استئمار الثيب أو استئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج أو الزوج بصورة مجملة، يعني لا يكفي أن يأتي ولي المرأة فيقول لها مثلا محمد يريد الزواج منك، من محمد؟ طوله، شكله، وصفه، لونه، أخلاقه، ديانته، عمله، هذا غير معروف، هذا لا يجوز. لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا بينا واضحا صادقا، عمره وديانته وخلقه ومكانته ونسبه وغناه وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة عن هذا الزوج. ولا يجوز التدليس وكتمان شيء من الأوصاف، خصوصا الأوصاف المعتبرة المهمة في عقد النكاح. وهنا أمر مهم، تنبيه، وهو أن معرفة النساء مرجعها إلى من؟ إلى النساء، ومعرفة الرجل مرجعه لمن؟ للرجل أو للرجال. فالرجل عندما يريد أن يخطب امرأة لا بد على النساء الوسائط بينه وبين المرأة أن لا يكتمنا، يجب أن يكون وصف الزوجة بصدق وبيان ووضوح، وكذلك يجب على الرجال من أولياء المرأة أن لا يكتمون شيئا في الزوج، لابد أن يكون وصف الزوج بصدق وبيان ووضوح. وهنا بعض المفاهيم الخاطئة عندما يتقدم الرجل إلى بعض النساء، قد يكون في المرأة أو في الرجل خلق ذميم، فماذا يقولون؟ يقولون لا تخبرون، لا تخبرونه أو لا تخبرونها بهذا الخلق، لعل الله يهديه بعد الزواج، الله يصلحه بعد الزواج. يكون مثلا هو عفوا، يعني قد يكون مثلا صائعا، لعابا، أخلاقه ذميمة، والمرأة دينة خلوقة، فيقول زوجوه من هذه المرأة لعل الله يصلحه، ولا يخبرون المرأة بما فيه من أخلاق ذميمة أو تصرفات مشينة، وهذا أحبتي فساد عظيم في الأسر، فساد عظيم في الأسر. وكذلك العكس بالعكس، قد يكون المرأة فيها خلق ذميم، بارك عبيد تعال هناك، قد يكون في المرأة خلق ذميم فتقول زوجوها هذا الرجل الله يستر عليها. هذه الأمور لا يجوز فيها هذه المداهنات وهذه المجاملات، هذه حياة أسرية ينبني عليها مجتمع، بني عليها ذرية، ينبني عليها حياة أسرية، لا بد أن يكون هناك الصدق والوضوح، وجاز لأحد الزوجين إن كان في الزوجة في المرأة أو في الرجل تدليس بخلق لا يرضاه، يجوز له هو يجوز لها الطلاق، وهي تجوز لها طلب الفسخ وتفسخ كما يحدث عند بعض الناس. وهذا حاصل، أن زوج ابنته من رجل صاحب مخدرات أو شريب سكير يشرب الخمر، فمن الذي يبتلي؟ هذه الزوجة الضعيفة المسكينة. ثم يبتلون من؟ أبناؤه، وهم في رجاء أن يصلح الله هذا الرجل إن تزوج. هذه قاعدة غير صحيحة. الواجب أن يواءم بين الزوجين بما يناسبهما، لا على أهواء يعني الولي من أب أو أم. المسألة الثالثة، حكم إجبار المرأة على الزواج. حكم إجبار المرأة على الزواج، هذه المسألة لها ثلاثة صور. الصورة الأولى، إن كانت المرأة ثيبا عاقلا بالغا، فلا نزاع بين العلماء أنها لا تجبر على النكاح، لا يجوز لوليها أن يجبرها على نكاح. الصورة الثانية، إن كانت البنت أو المرأة بكرا صغيرة دون السابعة أو دون التاسعة، فهذه لا نزاع بين العلماء أن لوليها تزويجها دون إذنها، يجوز له. الحالة الثالثة وهي الغالبة في المجتمعات، الصورة الثالثة وهي الغالبة في المجتمعات، البكر البالغ، وهذه غالبا هي عقود المسلمين، بكرا بالغا. هنا اختلف أهل العلم، هل يجوز للولي أبا أو أخا أن يجبر أخته أو يجبر ابنته على الزواج؟ على قولين من أقوال أهل العلم. القول الأول أنه له أن يجبرها، وهذا قول المالكية والشافعية وقول الحنابلة، يعتبرونه قول الجمهور. والقول الثاني أنه ليس له أن يجبر ابنته على الزواج، وهذا قول الحنفية والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم. وهذا القول الثاني أحبتي هو القول الصحيح الراجح، القول الثاني أنه لا يحق له أن يجبرها على زواج دون أن يستأذنها، وهي ترضى بهذا الزوج، لأن النص أتى في استئذانها، ولو لم يكن إذنها معتبرا لما أتى النص في استئذانها وهي بكر. ثم مقتضى الشرع العدل، فمن العدل أن لا يكون إجبار على ما لا ترضاه وهي تعقل وتعرف. ثالثا، أن هذا القول موافق لقواعد الشرع، إذ أن قواعد الشرع تدفع المفاسد وتجلب المصالح. وقد يكون في هذا الإجبار مفاسد زوجية، مفاسد زوجية. الولي كأب أو عم أو أخ له أن يشير ويوجه، وهذا أصلح وهذا أنفع، ويخبرها ويوضح لها صورة هذا وصورة هذا ومكانة هذا وديانة هذا، يكون نوع مشاورة. أما الإجبار فالصحيح لا، لمن؟ للبكر البالغ. هنا أحبتي أيضا أمر مهم، في بعض الأحيان يتقدم لبعض البنات زوجان، زوج صاحب خلق ودين، وقد يكون ليس من المعارف مثلا، وزوج على غير خلق ودين ولكنه من المعارف، ولكنه من المعارف. فبعض الأولياء يقدم المعارف على الخلق والدين، يقدم المعارف على الخلق والدين، فقد لا يخبر البنت بمجيء ذاك صاحب الخلق والدين، ويخبرها ويهمها أنه لم يأتها إلا هذا، وهذا غش، وهذا غش لها. وفي بعض الأحيان يدلس ويقول لها هذا فيه وفيه وهو على خير، وهذا أصلح لك وهو على غير خير، وهذا كله من الغش الذي يريد به موافقة هواه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمناط التزويج والزواج علقها الشرع بماذا؟ بالدين والخلق، لأن الدين مداره أو مدار الدين على أداء الحقوق. الإنسان اللي عنده وازع ديني ويخاف الله سيؤدي حقوق زوجته، والأخلاق مدار العشرة الحسنة، والأخلاق مدار العشرة الحسنة. فإذا فقد هذا أو هذا تسوء العشرة الزوجية في الغالب، ويقع فتنة ويقع فساد، إما على الزوج أو على الزوجة أو على الأبناء. والأسرة أحبتي لبنة أساسية من لبنات المجتمع، إذا صلحت فهي جزء من الوطن، جزء من المجتمع، جزء من الدولة. فإذا زوج غير الصالح بالصالحة وغير الصالحة بالصالحة غالبا لا يكون فيه توافق، وإذا زوجت المرأة غير الدين وغير صاحب الخلق يكون من هذا الفساد العريض في المجتمعات. المسألة الخامسة عضل الأولياء لبناتهن أو لبناته، عضل الأولياء لبناته. العضل، ولا تعضلوهن، العضل هو المنع، منع ولي الأمر يعني الأب أو نحوه من زواج ابنته، قد تكون هذه البنت مطلقة من الزوج الطلقة الثانية أو الأولى التي هي طلقة رجعية، فيأبى الأب أن ترجع إلى زوجها، هذا نوع من أنواع العضل ولا يجوز. أو قد يمنع البنت من الزواج أصلا، وهذا أيضا نوع من أنواع العضل وهو لا يجوز، إما لعصبية وإما لأنه يريد هذه البنت تخدمه في البيت، وهذا محرم لا يجوز. المسألة السادسة أنه لا نكاح إلا بولي، أنه لا نكاح إلا بولي. ترون الحديث قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، من الذي يأمرها ومن الذي يستأذنها؟ وليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وجاء في حديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فالولي شرط من شروط النكاح لا يتحقق ولا يصح النكاح إلا بوجوده. وهنا أحبتي بعض الناس يتساهل في هذا الجانب ويذهب إلى بعض الدول ويتزوج المرأة بغير إذن وليها أو دون أن يعلم، يأتي بالشهود وتأتي المرأة ويأتي المأذون الشرعي ويعقد النكاح بدون الولي، وهذا نكاح باطل. وإن قال به بعض أو قال به الأحناف لكنه نكاح لا يصح لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الحديث فيه قصة زوجة رفاعة القرضي أنه طلقها ثلاثا، ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تريد عبد الرحمن بن الزبير، تريد أن ترجع إلى رفاعة، وادعت عليه دعوى فقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، كناية عن أنه لا يقدر على الجماع، ومسكت ثوبها هكذا قالت ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، كناية على أنه لا يقدر على الجماع. في رواية من الروايات في البخاري قال فجاء ومعه ابنان، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، من غير زوجة رفاعة، فقالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى غنى من هذا، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال كذبت يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز، ولكنها ناشز، يعني ليست تحت طاعته، نشزت عن طاعته، تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحلين له حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن الجماع. فأبصر معه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ابنين، فقال أبنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال لزوجة رفاعة هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم، أي أبناءه، أشبه به من الغراب بالغراب، أشبه به من الغراب إلى الغراب. هذا الحديث، هذه الرواية ستفيدنا في فائدة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه كما هو معلوم إذا طلق الرجل زوجته وأصبحت طلقها ثلاثا فبانت عنه بينونة كبرى، لا ترجع لهذا الزوج حتى تتزوج زوجا غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا ليس مقصود، ليس المقصود به العقد، عقد النكاح، وإنما الجماع والدخول والوطئ. المسألة الثانية أن الزوج الثاني لا بد أن يكون زوجا حقيقيا لا مستعارا، لا مستعارا. والزوج المستعار هو الزوج الذي يكون بينه وبين الزوج الأول مثلا اتفاق أنه يعقد عليها ثم يطلقها حتى يحللها للأول، فهذا زوج مستعار، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، وقال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله، أو جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. المسألة الثالثة وهي العيوب في النكاح، العيوب في النكاح. من أين أتينا بمسألة العيوب في النكاح؟ ها؟ وين يا؟ أيوه نعم، أنتوا لا تتكلمون بس امسكوا الثوب أنا أشوفكم. طيب، من قولها قالت إنما عنده مثل هدبة الثوب، يعني كأنها تشير إلى عيب من العيوب التي فيه يجوز لها فسخ النكاح به. فالعيوب في النكاح مرجعها إلى أمرين: العيوب المانعة من الاستمتاع، العيوب المانعة من الاستمتاع، والنوع الثاني عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكن تنفر عيوب منفرة، عيوب منفرة لا يستطيع الزوج أو الزوجة العشرة مع وجود هذا العيب، مع وجود هذا العيب. مع هنا تفصيلات، لكن مثال ذلك مثلا الجنون أو الجذام، عيب منفر لا يستطيع الزوج، أو قد يكون البرص، قد لا يكون الزوج يستطيع أو الزوجة تستطيع أن يعني توافق على الزوج بهذه الصورة مثلا، هذه التي هي ليست في ماذا؟ في الاستمتاع. أما في الاستمتاع فذكر لها مواصفات، تكون عيوب في الرجل وتكون عيوب في المرأة تمنع الاستمتاع. فإذا وجدت هذه العيوب في الرجل جاز للمرأة، إذا ما أخبرت به ولم يعلم جاز للمرأة فسخ، جاز للمرأة فسخ النكاح، يجوز لها أن تفسخ النكاح. بارك روح هناك ورا آخر شيء، عطى الغرشة روح ورا حبيبي هناك. طيب هنا مسألة، مسألة الرابعة، أن بعض الدعاوى لا بد فيه من فيها من التبين خصوصا بين الزوجين، فقد يدعي الرجل دعوى على الزوجة قضائية وهي ليست كذلك، وقد تدعي المرأة على الزوج دعوى قضائية وهو ليس كذلك، كما ادعت هنا زوجة رفاعة عليه بذلك العيب الذي يجوز لها في الحقيقة كمسألة أن تفسخ النكاح، لكن جمع الروايات بين لنا أن عبد الرحمن بن الزبير أثبت بأنه ليس فيه ذلك العيب، لأن عنده من الزوجة الأولى أو غيرها ابنان، فدل أن هذه الدعوة دعوة غير صحيحة. وهذا أحبتي دائما الدخول بين الخلافات الزوجية لا بد على الداخل أن لا يميل مع أحد الطرفين، لأنك عندما تسمع كلام الزوجة تقول الحق معها 100%، ترجع تسمع كلام الزوج تقول ما شاء الله والله هذا الحق معه، كأن الحق معه 100%. لذلك لا يفصل في هذه الخلافات إلا القضاء يستطيع أن يتحقق. أنت كمثلا لو قيل أنك أنت مثلا موجه أسري أو نحو ذلك، ما تستطيع أن تتعمق بين الزوجين إلا أن تكون محكما أسريا، تستطيع أن تجلس مع هذا وتستطيع أن تجلس مع هذه. فبعض الناس مباشرة عندما يأتيه اتصال والله زوجي فعل وفعل وفعل وفعل، زادها حنقا وغيظا على زوجها، لا يجوز له ذلك وهو ظالم وهو ظنة أنه قالت فلان أفتالي، أو يتصل الزوج زوجتي فعلت هذه الأمور. إذا كانت توجيه تحتاج إلى دقة، فتوجه المرأة فيما فيها صلاح لزوجها، اصبري ارجعي إلى زوجك لعله كذا، إذا كانت الأمر يعني أغلق الباب فقل هل موضوع عند المحكمة ليس عندنا. لذلك كان كثير من العلماء حتى العصر هذا لا يفتون في مسائل الطلاق ولا يتدخلون في هذه القضايا الطلاقية لأنها عسرة وكل يدعي الحق عنده. مسألة الأخيرة مسألة النشوز، مسألة نشوز المرأة، المرأة الناشز، المرأة العاصية، التي ترفض طاعة زوجها بالمعروف، سواء رفضت الفراش أو خرجت من البيت أو نحو ذلك، فهذا النشوز لا يجوز للمرأة، محرم. ففي الفراش وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باتت وزوجها غاضب عليها باتت تلعنها الملائكة، أو ورب والرب والله سبحانه وتعالى يغضب عليها، باتت والذي في السماء غاضب عليها. وكذلك نشوزها بحيث أنها تخرج من البيت أو تنام في غرفة وهو في غرفة، هذا النشوز لا يجوز للمرأة. وهنا بعض النساء تعودن عادة سيئة، وهي نوع من أنواع النشوز، وهي بمجرد أي خلاف بينها وبين زوجها ماذا تقول أو ماذا تريد أو ماذا تفعل؟ مباشرة تأخذ ثيابها وشنطتها وتخرج بيت أهلها. أي خلاف بسيط اليوم يصير عند بعض النساء، مباشرة يأتي الزوج ما يجد زوجته في البيت، خرجت من البيت. وهذا نوع من أنواع النشوز. يجب تعرف المرأة أنها إذا نشزت أنها عاصية، واحد. اثنين، فترة النشوز ليس لها نفقة، فترة النشوز ليس لها نفقة. الشيء الثالث المهم أيضا في هذا كتوجيه: يجب على الأب والأم أن لا يعينا هذه المرأة على نشوزها. الواجب على الأب والأم أن يأخذوا بيد ابنتهم إلى زوجها: هذا زوجك وهو جنتك ونارك. إلا إن كان وصل بالزوج أنه يضربها ضرب مثلا أضر بها، كسرها، جرحها، وصل حالة لا بد أنها تخرج من البيت، فهنا قد تكون معذورة، يعني يأتيها أحد من أهلها يأخذها. لكن هذا الخلاف البسيط وتخرج، هذا الإسراف هذا محرم، لا يجوز لها فعل ذلك. طيب، الحديث الذي يليه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر عن التيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا الحديث حديث في جانب حسن العشرة بين الزوجين، والرجل إما أن يكون متزوج لامرأة وإما أن يكون معددا. فمن عنده واحدة ما عنده قسمة، ليس عنده قسمة، لكن من تزوج بزوجتين فأكثر، فهنا تأتي المسائل في هذا الحديث. فالمسألة الأولى أن من حسن العشرة أنه إذا تزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة فلها حالتان: إما أن تكون بكرا، إما أن تكون بكرا، فالبكر يجلس معها سبعا، سبع ليالي، والثيب يبيت معها ثلاثة ليالي، والثيب يبيت معها ثلاثة ليالي، وهذا حق من حقها، يجب على الزوج الوفاء به، يجب على الزوج الوفاء به. وإن فرط فيه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. المسألة الثانية أنه عندما يبيت مع البكر سبعا أو مع الثيب ثلاثا فإذا انقضت المدة قسم بعد ذلك بين زوجاته، قسم بعد ذلك بين زوجاته كليلة ليلة أو ليلتين ليلتين، وهذا العدل واجب ولا يجوز له أن يميل إلى أحد زوجاته ميلا في المبيت أو في النفقة، والميل القلبي هذا ليس عليه في حرج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مال إلى إحدى زوجاته أتى يوم القيامة وشقه مائل، أي أنه يفضح يوم القيامة بعدم عدله. الحديث الذي يليه قال أبو قلامة هيا يرفعه. عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذه السنة أحبتي رحمة، هذه السنة نور، ما تركت لنا شيئا من العقائد أو الأعمال أو الأخلاق أو الآداب إلا وكانت فيه ولها قدم السبق فيها، ولها يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آدابا كثيرة، تأملوا حتى في آداب نوم الرجل مع زوجته، ماذا يقول قبل أن يجامع زوجته أو عندما يريد إتيانها، وما هي الثمرة من هذا الدعاء. قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الشيطان عدو لدود، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه كل طريق لمن اعتصم بالسنة، وهذا موطن من مواطن قطع الطريق على الشيطان، وهو دعاء مستحب وفيه ثمرة وفضل. لكن هنا أمر مهم أو تنبيه لطيف، وهو تذكر السنن عند مواطن لا يتذكرها أحد. هناك مواطن تظهر حقيقة اتباع الإنسان ولو كان مستحبا، هناك مواطن تظهر حقيقة يقظة قلب الإنسان، عندما يقوم من النوم يتذكر الله سبحانه وتعالى فيذكره. في هذا الموطن الذي يكون فيه في مثلا استمتاعه ونحو ذلك يتذكر مثل هذا الذكر، مع ما فيه من فضل فيه ملحظ حسن يقظة قلب الإنسان وحسن اتباعه، وفي هذا الأجر العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب أولادنا الشيطان. الحديث الأخير عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. عطر ريال الماء قم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا الحديث حديث مهم يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن دخول الرجال على النساء الأجانب من غير المحارم، والنهي عن الدخول نهي عن الخلوة من باب أولى، والنهي عن الدخول نهي عن الخلوة من باب أولى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اختلى رجل بامرأة من غير محارمه إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا النهي جاء فيه تغليظ شديد، عمم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم أخو الزوج ابن عمه، يعني الذين هم معه في البيت سهل دخولهم على بيته وخروجهم من بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القريب في دخوله بالموت أي الهلكة، ليس تهمة فيه وفي أمانته وفي ديانته لا، ولكن صون للأعراض، صون للأعراض. ومن قواعد الدين ومقاصدها الأساسية صيانة الأعراض، لأن الخطأ لو وقع من الحم ولو مرة أشد من وقوعه من غيره 10 مرات، كما أن الزنا من الجار مثلا لجارته يضاعف 10 مرات من زنى بغير جارته. لماذا؟ لأن كلما قربت الوصال اشتدت الحرمة، كل ما كان قريب والحرمة فيه وصل وفيه قرابة وفيه جيرة كان الأذى أشد من أذى البعيد. وما كان الإنسان يتصور أن مثل هذا يقع إلا أنه قد سمع، ما كان في يوم من الأيام نتصور أن مثل هذا يقع، لكن عندما أتى التساهل وأصبح أبناء العم يدخلون والأخ يدخل وقع مثل هذا، وكانت الجريمة أعظم فطرة وعقلا وشرعا. وهنا أحبتي يجب علينا أن ننتبه من بعض المواطن يكثر فيها دخول الحم. أولا في قاعات الأفراح، قاعات الأفراح يعني وين؟ في العرس. طيب يتساهل بعض الناس في إدخال أولا دخول الزوج نفسه بين النساء في قاعة الأفراح، والنساء كاشفات متزينات متعطرات، هذا دخول منهي عنه. الجانب الثاني أن يدخل مع الزوج أخوه وابن عمه وزوجته على ما يقال في الكوشة، وهذا أيضا دخول محرم. والموطن الثاني البيوت، ولو كان ذلك أخوك فلا تدخل إلا بإذن عند وجوده، ولا تدخل على زوجته. وكذلك لا يدخل ابن العم على بنت عمه، وما يحدث في بعض البيوت خطأ وغلط، وفيه محذور شرعي، وفيه مفاسد كثيرة تقع بين المجتمع أو في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي مجتمعاتنا وبلادنا وأوطاننا وبلاد المسلمين جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.